سلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة 17 من شهر ربيع الثاني عام 2400 نتحدث إلى إخواننا بعد صلاة المغرب في بيت الله الحرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وأن يتقبل منا ومن المسلمين. إنا تكلمنا على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الأخ، نعم، غلط، من يحفظه؟ تفضل. لا، رتب من الأنبياء قبلي. غلط، استمح. كان النبي، بارك الله فيك، جيد. ذكرنا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت الشفاعة، ما هي الشفاعة التي أعطيها خاصة به؟ نعم، اللي وراء الشفاعة العظمى، بارك الله فيك، استلم. ذكرنا أن الحديث يدل على أن التيمم مطهر رافع للحدث كما دل على ذلك القرآن. وجه ذلك؟ تفضل قم. وجه ذلك أنه يرفع الحدث. أي وجه ذلك من الحديث؟ يعني كيف دل الحديث على أن التيمم يرفع الحدث ويطهر؟ لأنه جعله طهورا، الطهور ما يتطهر به. طيب، لو أن أحدا تيمم لصلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه، يعني لم يأتي بناقض للوضوء حتى دخل وقت العصر، فهل له أن يصلي العصر بالتيمم لصلاة الظهر؟ نعم، نعم له ذلك، لأن التيمم طهور مطهر كما أن الماء طهور، بارك الله فيه. لو تيمم الإنسان للصلاة قبل دخول وقتها لعلمها أنه لن يجد الماء، فهل يصح تيممه؟ قل نعم. ايش يصح تيممه؟ لان التيمم عجيب طهور. استرح. وقد جاءت الايه الكريمه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وهذا صريح واضح في ان التيمم مطهر رافع للحدث. طيب، متى يبطل التيمم بغير النواقض المعروفة؟ إذا وجد الماء. الجواب بينكم اثنين، استلم. إذا وجد الماء فإنه لابد إذا كان تيممه عن وضوء أن يتوضأ، وإذا كان عن جنابة لابد أن يغتسل. هل لهذا دليل من السنة؟ من يعرف؟ تفضل. الطيب الطيب الصعير الطيب. نعم. وضوء المسلم وإن لم نعم فليتق الله أصبر وليمسه بشرته. أسرع. هل في دليل آخر؟ تفضل. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طيب، ثم حضر الماء فأمره أن يغتسل. بارك الله فيه. وهذا يدل على أنه إذا وجد الماء فإن كان الإنسان تيمم عن جنابه لازمه أن يغتسل، وإن كان عن وضوء لازمه أن يتوضأ. بارك الله فيه. أما درسنا الليلة فأحب أن أتكلم بكلام مختصر عما نقرأه في صلاتنا. هل نحن نفهم معنى ما نقرأه في الصلاة من القرآن والأذكار والدعاء أو لا؟ الجواب نعم، منا ومنا. صحيح. نبدأ أولا بسورة الفاتحة. أولا اعلم أن أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني التي ذكرها الله عز وجل بنصها، فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني، هذه خاصة، والقرآن العظيم، فخصها بالذكر لأنها أعظم سورة في كتاب الله. هذه السورة إذا قرأها الإنسان على المريض شفاه الله عز وجل، إذا قرأها على اللدغ الذي لدغته حية أو عقرب شفاه الله. هل هذا مجرب؟ نعم مجرب، ولكن لا بد في القراءة على المريض إذا أريد الانتفاع بها لا بد من ثلاثة أمور. الأول إيمان القارئ بأنها ستؤثر، الثاني إيمان المقرؤ عليه بأنها ستؤثر، الثالث أن تكون الآية مما مؤثرة فيما يريد أن يقرأ على المريض منه. فمثل الفاتحة تؤثر على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يدريك أنها رقية. غير الفاتحة لا بد أن تكون الآية مناسبة، فمثلا إذا أردت أن تقرأ على مسحور ماذا تختار من الآيات؟ يعني بعد الفاتحة تختار آيات السحر، مثل قول الله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ومثل قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. طيب، إذا أردت أن تقرأ على امرأة أتاها الطلق فماذا تقرأ؟ تقرأ الآيات المناسبة، مثل قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، ومثل قول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، والآيات المناسبة. الفاتحة ابتدأ الله تعالى بالثناء على نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لألوهيته لأنه الإله الواحد الذي لا شريك له عز وجل. رب العالمين، الرب تشمل ثلاثة معاني: المعنى الأول الخالق، المعنى الثاني المالك، المعنى الثالث المدبر. لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله. فإذا قلت رب العالمين فمعناه إيش؟ خالقهم، مالكهم، مدبر أمرهم. اعتقد هذا ولا بد حتى تعرف المعنى. العالمين، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام، كل من سوى الله فهو عالم. إذن الخلق كله عالم. قالوا وإنما سموا عالما لأنهم علم على خالقهم عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال الناظم فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. اسمع، فوا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا إله إلا الله. كل شيء فيه آية تدل على أن الله واحد. لو ذهبت إلى علماء التشريح ليعطوك ما في جسمك من الآيات العظيمة لابتهرت. ولهذا قال أفلا تبصرون وهلم جرا. انظر في المخلوقات كلها، انظر مثلا في الطلع، طلع النخل، تجد نخلتين تسقيان بماء واحد والتربة واحدة، تكون إحداهما حمراء والثانية صفراء. من الذي لون هذا الألوان؟ الله عز وجل. ثم تجد المذاق يختلف، تجد الليونة والخشونة تختلف، كما قال عز وجل يسقى بماء واحد إيش؟ ونفضل بعضه على بعض في الأكل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن نقول رب العالمين، من العالمون؟ كل من سوى الله. وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم عز وجل. الآن امشي في طريق الهدى تجد الجبال، سبحان الله، طبقات الجبل، تجد طبقات أحمر وأسود وأبيض وهو كتلة واحدة. من الذي فرق بينها؟ الله عز وجل. قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات. الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، فإن رحمة الله وسعت كل شيء. فهل لله رحمة بالنسبة للكافر؟ نعم نعم، لولا رحمة الله به ما بقي طرفة عين. بل إن الله تعالى قد ينعم على الكافر أكثر مما ينعم على المؤمن ابتلاء وامتحانا، حتى إذا فارق الدنيا التي نعم فيها وإذا هو بنار جهنم والعياذ بالله. فإن الملائكة تتوفاهم يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فينتقل من هذا النعيم في الدنيا إلى عذاب الجحيم في الآخرة. ويكون هذا أشد عليه. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان. إذن الرحمن ذو الرحمة الواسعة على جميع الخلق من جن وإنس ومسلم وكافر وبر وفاجر وذكر وأنثى. الرحيم الرحمة الخاصة بمن؟ بالمؤمنين، لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. أخي المسلم تأمل كيف جاء هذا أعني الرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليتبين لك أن ربوبية الله عز وجل مبنية على إيه؟ إيش؟ مبنية على الرحمة لا على القسوة. إلا من استحق، فإن من استحق تكون القسوة عليه رحمة. قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. والعذاب في موقعه رحمة، فلا ينافي قوله تعالى هنا الرحمن الرحيم. هل أنت يا أخي المسلم تشعر إذا قلت الرحمن الرحيم أن رحمة الله عز وجل قد وسعتك وغيرك؟ عجيب يا جماعة، والله ما أدري، أو منا ومنا، نعم منا ومنا، أكثر الناس غافل لا يشعر لهذه المعاني العظيمة أن ربوبية الله عز وجل للعالمين مبنية على الرحمة. انظر إلى الكفار، إذا أصابتهم الأمواج في البحر لجأوا إلى الله أن ينجيهم، فينجيهم من البحر وهو يعلم أنهم سوف يعودون إلى الشرك إذا نجوا، أليس كذلك؟ لأنه جل وعلا رحيم. أي إنسان يدعو الله مضطرا فإن الله يجيبه حتى لو كان كافرا. قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وهنا نقطتان، الأولى دعوة المضطر مجابة ولو كان كافرا، دعوة المظلوم مجابة ولو كان فاسقا، بل ولو كان كافرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لأن إجابة دعوة المظلوم إقامة للعدل، والله تبارك وتعالى حكم عدل. وإجابة المضطر إجابة لاجئ إلى الله، والله تبارك وتعالى أحق من يلجأ إليه فيجيب الدعوة. هاتان آيتان، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الآية الثالثة مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الجزاء، وهو يوم القيامة. فالله عز وجل مالك ليوم الدين. ألسنا قلنا بالأول إن رب العالمين يعني الخالق المالك المدبر؟ إذن كيف أعيدت وقد تضمنها المعنى الأول؟ الجواب، هذه الآية فيها قراءتان صحيحتان سبعيتان، اقرأ بأيتهما شئت أو بهذه مرة وبهذه مرة. القراءة الأولى مالك يوم الدين، القراءة الثانية ملك يوم الدين. ملك يوم الدين، عرفتم ايش الفرق بينهما؟ الفرق ظاهر يا اخوان، الملك ذو الملك والسلطان والسيطرة، والمالك من ملك شيئا ولو هذه المروحة، ترى مروحة ما هذه من خوص النخل، أنا الآن مالك لهذه، فهل أنا ملك؟ عجيب يا جماعة، لا لست بملك. الملك هو الذي له السلطة والسيطرة، والمالك من ملك شيئا من الأمور. قال أهل العلم: واعلم أن القراءتين سواء في هذه الآية أو غيرها إذا ضمت إحداهما إلى الأخرى أفادتا معنى ثالثا. مالك لها معنى، وملك لها معنى، المعنى الثالث الجمع بينهما، أنه ملك. إيش ملك؟ امشي معي. مالك، أنه ملك مالك. لأننا نقول المالك إذا لم يكن مالكا فهو مالك فقط، والملك إذا لم يكن مالكا فهو ملك فقط. هل يوجد ملك بدون أن يكون مالكا؟ نعم يوجد يا جماعة، في بعض البلاد الأوروبية في ملك أو ملكة صورة ما لها قيمة، فهي ملكة لكن بدون ملك، ما تستطيع أن تتصرف، يتصرف الوزراء ورؤساؤهم. لكن الرب عز وجل اجتمع في حقه إيش؟ الملك الذي هو المالك، والملك الذي هو السلطان والسيطرة. وبهذا تبين أن معنى الآية الثالثة أن معنى الآية الثالثة أعظم مما سبق، أو تكميل لما سبق. ويوم الدين هو الجزاء، طيب هل إذا قرأت ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين هل تشعر بأنه ليس مالكا في الدنيا ولا ملكا؟ أجيب نعم، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين ولم يذكر الدنيا، فلماذا خص يوم الدين؟ لأن يوم الدين تذوب فيه جميع الملكيات وجميع السلطانيات، ما فيه يوم الدين أعظم واحد وأدنى واحد على حد سواء، كلهم حفاة، كلهم عراة، كلهم غرل، لا فرق بين هذا وهذا. ولا يستطيع أحد أن يتصور في ذلك اليوم أنه ملك أو أنه رئيس أو أمير، ما يتصور هذا. لماذا؟ لأن جميع الملكيات وجميع المالكيات كلها تذوب في ذلك اليوم. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. أكمل: لمن الملك اليوم؟ الجواب: من الله، لله الواحد القهار. سبحان الله، ما فيه ملك في ذلك اليوم إلا لله وحده. في الدنيا فيه ملوك وفيه مالكون، السيد مالك لعبده والملك مالك لشعبه، لكن في الآخرة لا، الملك لله وحده. أما ملك الدنيا فهو مستفاد من قوله عز وجل رب العالمين، لأن قلنا الرب هو الخالق أولا، المالك المدبر. هذه ثلاث آيات كلها في حق الله: إياك نعبد وإياك نستعين، هل عندنا من نحوي؟ هل عندنا من نحوي؟ سؤال: هل عندنا من نحوي؟ عندك؟ يلا قم. وش في الآية من النكت النحوية؟ ها؟ هذه نكتة بلاغية. ها؟ ما في شيء هذا؟ ها؟ هذا إيه؟ طيب، وش فيه من النحو؟ طيب، نعم، قم. أي هذه ما قال الأخوان؟ شوفوا يا أخوان، ابن مالك في الألفية يقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. هنا إياك ضمير منفصل، ويمكن أن يتأتى المتصل فيقال نعبدك، لكن لم يأتي ذلك، لأنه لو أتى المتصل هنا في مقام المنفصل فات الاختصاص، فلهذا فصل الضمير وقدم لإفادة الاختصاص والحصر. اقرأ النحو يا رجل، اقرأ البلاغة. طيب، إياك نعبد، المعنى نعبدك، لا نعم، المعنى لا نعبد إلا إياك، هذا المعنى، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد إيه؟ الحصر. إياك نعبد، نعبد إيش؟ إيش معنى نعبد؟ أي نطيع ونتذلل لك محبة وتعظيما. وهكذا المسلم لو أن أحدا طلب من شخص أن يصوم تعظيما له نصف يوم، يوافق ولا ما يوافق؟ إذا كان مسلم لا يوافق، لكن ها هو يصوم شهرا كاملا أيامه طاعة لله عز وجل، وهي ألذ عليه من كل شيء، لأنه مخلص للعبادة لله عز وجل. فإذا قلت إياك نعبد فهذا إقرار والتزام منك ألا تعبد إلا الله عز وجل. وإياك نستعين معناه إيه؟ نطلب العون منك دون غيرك، فالله وحده هو المعين. فإن قال قائل: كيف تقول ذلك؟ كيف تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، تعين الرجل. وهذا يدل على أنه يوجد من يعين سوى الله عز وجل. فالجواب: العون المطلق عون من؟ عون الله. ثانيا: هذا الذي سخره الله عز وجل أن يعينك إنما أعانك بإذن الله عز وجل، ولو شاء الله لصرف قلبه عنك ولم يعينك. فإذا معونة الناس بعضهم لبعض من معونة الله، لأنها وقعت بتدبير من؟ بتدبير الله عز وجل. طيب، اهدنا الصراط المستقيم. تقرأ الأخ أنت، تقرأ اهدنا ولا اهدنا؟ نعم، أقول تقرأها اهدنا ولا اهدنا بالكسر؟ طيب صح. لو قرأ الإنسان اهدنا ما صحت الصلاة، لأن اهدنا يعني أعطنا هدية، لكن اهدنا أي دلنا ووفقنا للصراط المستقيم. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم فقد سألت الله شيئين: الشيء الأول العلم، والشيء الثاني العمل، لأن الهداية هنا تشمل الهدايتين، وهما هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق للعمل. ما هما، ما هي الوسيلة والغاية؟ أي الهدايتين؟ أي الهدايتين الغاية والوسيلة؟ هل هي هداية العلم أو هداية العمل؟ الثاني هو الغاية، لأن الإنسان يتعلم ليعبد الله على بصيرة. إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم يا إخواننا، فماذا نريد؟ أنريد العلم وحده أو العمل وحده أو نريدهما جميعا؟ نعم نريدهما.